أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هنا أيضا سؤال يقول: هل يجوز لي أن أدفع زكاتي للخادمة أو السائق الذي يعمل عندي، وما حكم الصدقة عليهما؟ أحسن الله إليكم. إذا تحقق الوصف في الخادم أو السائق، الوصف الذي جاء في قوله جل في مصارف الزكاة، نعم، هذا بالنسبة للزكاة، هذا للزكاة، نعم، يعني فما دونها من باب أولى، نعم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. فإذا كانوا فقراء أو مساكين تدفع لهم الزكاة كغيرهم، وتدفع لهم الصدقات ويعطون الهدايا، شريطة ألا يكون لذلك حماية لماله. إذا كان يحمي ماله بهذا، إما أن يجعله يتساهل في استحقاقه بأن يعطيه زكوات، ثم في النهاية يقول التذكرة عليك وسبق أن أعطيتك ولا قصرت ولا كذا، وهذا يصف على بعض الناس. أو يكون في مقابل زيادة عمل، يعطيه زكاة في مقابل زيادة عمل، ومعروف أن النفوس مجبولة على الامتثال والانصياع لمن أحسن إليها، ويظن محسن من مالي من حر ماله، وفي الحقيقة ما أوجب الله عليه. فمثل هذا ينبغي أن يلاحظ، هذا في الزكوات. أما في الصدقات فالأمر أوسع، ويبقى أنه في الأصل لا حرج، وأن الخدم والسائقين مثل غيرهم من المسلمين، هذا إذا كانوا مسلمين، سواء كان رجلا أو امرأة، وكذلك إذا كان أهله في حاجة، أهل هذا الخادم أو السائق في حاجة، لا مانع أن يعطى لهم من أجل لسد حاجتهم.